وأما يوسف عليه السلام فوصفه بشدة الصبر، شدة الصبر، بضع سنين هناك في السجن، فجاء لما أراد الله أن يفرج عنه رأى الملك منام، وذلك المنام المقصوص في سورة يوسف عليه السلام، فلما رأى ذلك وجمع المعبرين وقالوا هذا أضغاث الأحلام، ما نعرف هذا التأويل. قال ذلك الرجل الذي أوصاه، قال يعني عند في السجن رجلا يقال له يوسف سجن بغير حق كذا وكذا، لكنه أنساه الشيطان فسكت إلى ذلك الحين. فلما سمع بذلك المنام قال يا جماعة أرسلوني أنا آتيكم بتأويل هذه الرؤيا، أرسلوني إلى السجن، لأنه كان خرج من السجن ولكنه كما يقال أنه كان يعني ممنوعا من التجول، لا يخرج من محله، فقال أرسلوني، فأرسلوه إلى السجن، فجاء إلى يوسف عليه السلام فقص عليه المنام وعبر له. ولو كنت أنا أقول لا أخرجني من السجن وعبر لك، قال لا عبر له، فسرها بطولها وعرضها، ثم رجع وأخبر الملك بذلك وقال له ائتوني به، ائتوني به. فلا جاء إليه وقال أخرج يوسف أخرج لأن الملك يريدك، قال لا أخرج إلا بالبراءة، أرجع فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، لازم هذه البراءة، هل أنا حاولت في وقوع عليهم أو عليهن أو هن طلبوني. فرجع من ذلك وزمن طويل رايح جاي رايح جاي، أخيرا تبين أنه مظلوم بجميع النواحي، فأمر ملكه أن يخرج مكرما معززا، ثم ولاه على مصر جميعا. فهذا هو ويدل النبي صلى الله عليه وسلم على شدتي. أما أنا لو كنت قال لي قال يا يوسف أخرج، لا أقول له ارجع، وإنما أخرج معه مسابقا له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يوسف شديد عن الصبر وشديد الحلم والعلم. نعم.